لم يكن حتى جفاني كافر لاعب الأطراف فتان القدر لي في ليلي منه لوعة ملكت قلبي وسمعي والبصر فكأن الهم شخص ماكن كلما أصدره اللون انتصر وذكروا أن الوليد بن عبد الملك ومسلمة أخاه الشجرة في شعر امرئ الخوف والنبغة في طول الليل أيهما أشعر به فقال الوليد النابغة أشعر وقال مسلمة بل امرئ الخوف أشعر فرضي بالشعبي حكما فأحضراه فأنشده الوليد قول النابغة كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكوافد فطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي زرع النجوم بآيب وصبر أراح الليل عاجب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب وأنشده مسلمة قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي إلى آخر الأبيات فاضطرب الوليد فقال الشعبي بانت القضية وقد ذكرت آنفا قول علي بن الخليل وابن بسام ويقال إن ابن بسام أخذ المعنى من علي بن الخليل وإن ابن الخليل أخذه من قول الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان لا أسأل الله تغييرا لما صنعت نامت وإن أطهرت عيني عيناها فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أكبر شيء حين ألقاها ومن الأمثال قولهم بات بليلك النابغية يشيرون إلى قول النابغة فبت كأني صاورتني ضئيلة من الرقش في أميابها السم ناقع ومن الأقوال اللطيفة في طول الليل وقصره قول ابن زيدون في الذكرى متوجعا ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك يا أخ البدر ثناء وثناء حفظ الله زمانا أطلعت إن يطل بعدك ليلي فلكم بدت أشكو قصر الليل معك ومما قيل في نجوم الليل وبطء مسيرها قول علي بن محمد الكوفي متى أرتجي يوما شفاء من الضناء إذا كان جانيه علي طبيبي ولي عاهدات تكتفن فجئن في لباس ثواب في الظلام حكيم نجوم تراعي طول ليل بروجها وهن لبعد الحلم ذات نجوم ثواب في تلك الظلام كانها سرود تعلاس بطول وجيدي ترى حوتها في الصرف ذات